سهران الهوى يسقينا الهلا ويقول

بنحب وبس نحب وبس عايشين الليلين والحب وبس يا حبيبي الحب حياتنا وبيتنا وقوتنا للناس دنيتهم واحنا لنا دنيتنا يا حبيبي الحب حياتنا وبيتنا وقوتنا للناس دنيتهم واحنا لنا دنيتنا الأيام الهنية يا قمر ليلي يا ظل نهاري يا حبي يا أيام الهنية عندي لك أجمل هدية عندي لك أجمل كده كلمة كلمة كلمة الحب اللي بيها تملك الدنيا وما فيها واللي بتفتح لك كنوز الدنيا دي قول غالية قول غالي الطير للشجر للناس لكل الدنيا قول قول قول قول قول قول قول الحب نعمة مش خطية الله محبة الخير محبة الله محبة الخير محبة النور محبة الله محبة الخير محبة النور محبة يا رب افضل حالة فرح أول ما عاد من قد شموحة ودينا ويفوت علينا الأمان يفرش أمانه علينا يا رب يا رب افضل حلاوة سلام أول ولا يعرف الحزن مطرحنا ولا يجينا يا رب يا رب لعمري كاس الفراق المر سقينا. ولا يعرف الحزن مطرحنا ولا يجينا. وغير شموع الفرح ما تشوف ليالينا ليالينا لعمري كاس الفراق المر سقينا. ولا يعرف الحزن مطرحنا ولا يجينا. وغير شموع شوف ليالينا ليالينا حبيبي ليالينا حبيبي. يا رب يا رب يا ولا يعرف الحزن مطرحنا ولا يجينا. وغير شموع الفرح ما تشوف.